بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت حشفة أو خشفة، فقلت: ما هذه الخشفة؟ قيل: الرميصاء بنت ملحان. وفي رواية: فسمعت خشخشة بين يدي، فإذا هي الرميصاء بنت ملحان أم أنس ابن مالك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة. وعن أنس رضي الله عنه قال: اشتكى ابن لأبي طلحة فخرج أبو طلحة إلى المسجد فتوفي الغلام، فهيأت أم سليم الميت وقالت لأهلها: لا يخبرن أحد منكم أبا طلحة بوفاة ابنه. فرجع إلى أهله ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه، قال: فعمل وسأل عن الغلام، قالت: على خير مكان. فقربت إليهم عشاء فتعشوا، وخرج القوم وقامت المرأة، ثم ذكر القصة. وهذه صحابية أخرى من صحابيات النبي صلوات الله وسلامه عليه الفضليات، وهي الرميصاء أو الغميصاء أم سليم، والدة أنس بن مالك، وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا قبل ذلك. واسمها سهيلة، وقيل رميلة، وقيل سهلة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولقبها كانت تلقب بالرميصاء أو بالغميصاء، وهي مشهورة بكنيتها أم سليم رضي الله تبارك وتعالى عنها. أم سليم كانت زوجة لمالك ابن النضر اللي هو أبو أنس رضي الله عنه، وكان مالك كافرا، كان كافرا، فهي أنجبت منه أنسا رضي الله تبارك وتعالى عنه وأسلمت هي. فلما أسلمت غضب وخرج إلى الشام وهلك هنالك، مات كافرا بالشام. فهي أبت أن تتزوج حتى يكبر أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان يتقدم لها خطاب كثيرون، فكانت تأبى إلا أن يكبر أنس، فقالت: إني لا أتزوج حتى يبلغ أنس ويجلس في المجالس فيقول: جزى الله أمي عني خيرا، لقد أحسنت ولايتي. فهنا كان همها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن هي تربي أحسن تربية لغاية ما يشب ويكبر ويجلس مجالس الرجال، بعد ذلك تبقى تشوف أمرها أنها تتزوج أو لا رضي الله تعالى عنها. وتقدم لها أبو طلحة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقدمنا ترجمة لأبي طلحة، وأن أبي طلحة اسمه زيد بن خالد رضي الله عنه، وكان من أقوى الناس ومن أشد الناس في القتال، وكان صوته عظيما جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر صوت أبي طلحة في الجيش أنه خير من 100 أو من فئة أو من 1000 رجل، صوت أبي طلحة في الجيش وفي القتال رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان راميا ماهرا، وكان يقي النبي صلى الله عليه وسلم في القتال بصدره رضي الله تبارك وتعالى عنه. العيلة كلها عيلة أنس بن مالك عيلة مباركة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أمه وخاله وخالته وزوج أمه وأخوه وعمه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كلهم أبطال، وكلهم في وقت البلاء تجد لهم شأنا وذكرا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فهذه أم سليم رضي الله عنها لما تقدم لها أبو طلحة الأنصاري بعدما هلك زوجها الأول هو مالك بن النضر، تقدم لها أبو طلحة يتزوجها، وقال: ما شئت من صفراء وبيضاء أدفع لك بنتي عايزاه من مهر من فضة ومن ذهب. قالت له: ولكنك رجل كافر لا تحل لي، مهري الإسلام، فإن أسلمت فهو، يعني لم تطلب لا صفراء ولا بيضاء، إنما أن تسلم، إذا أسلمت فأسلم الرجل رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقولون: ما عرفنا بمهر أكرم من مهر أم سليم رضي الله عنها، مهرها كان إسلام هذا الرجل، أسلم وتزوجها رضي الله تبارك وتعالى عنهما. هنا في الأحاديث اللي في الباب أن أنس يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت خشفة، والخشفة وخشفة معنى صوت حركة الأقدام، قال فقلت ما هذه الخشبة؟ قيل رميصاء بنت ملحان، يعني هذه مبشرة بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 10 وبشرهم بالجنة في حديث واحد، فلذلك اشتهروا، قيل 10 مبشرون بالجنة، ولكن ذكر غيرهم وبشروا بالجنة زي هذه وزي بلال في حديثها نفسه. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا أمامه فقال من هذا؟ قالوا بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه. ففي هذا الحديث وجد أم سليم في الجنة وولد أيضا بلالا في الجنة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. أيضا يقول جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهذا بشارة لها أنها من أهل الجنة. حديث جاء عنها في فضلها وفي قوة احتمالها وفي صبرها وشجاعتها رضي الله تبارك وتعالى عنها. هنا انظر لأنس حين يحكي عن أمه رضي الله تبارك وتعالى عنها، هذا الحديث أصله في الصحيحين. يقول اشتكى ابن لأبي طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو طلحة كان له ابن يحبه جدا اللي هو أبو عمير، ابنه كان مكني بأبي عمير ابن أبي طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان يحب يلعب، وكان له عصفور صغير يلعب به اسمه نغر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليه ويسأله يا أبا عمير ما صنع النغير، يضحك معه صلى الله عليه وسلم، كان طفلا جميلا يلعبه النبي صلى الله عليه وسلم. والطفل مرض في يوم من الأيام، مرض في يوم من الأيام، فلما مرض واشتكى خرج أبو طلحة إلى المسجد فتوفي الغلام، مات الطفل الصغير. فأم سليم أمه أبوه أبو طلحة وأمه أم سليم، أمه أم سليم غسلت الولد وكفنته وهيأته وبعدين دارته في مكان، وقالت لأهلها لا يخبرن أحد منكم أبا طلحة بوفاة ابنه. امرأة شجاعة جدا، امرأة صبورة جدا، يعني ما نتخيل مثل هذا الصبر العجيب. إن طفل صغير ما هوش لسه مولود مثلا يقولوا ما لحقش يقعد معها ومات، ولكنه كبر لغاية ما كان يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يتكلم معه ويهزر معه ويضحك معه، وكان عنده عصفور يلعب به والعصفور مات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أبا عمير ما فعل النغير العصفور اللي مات، وها حصل عصفور ومات هو أيضا الصبي الصغير. والمرأة تظهر جلدها وقوتها وصبرها، تكفن الغلام وتركنه على جنب، وبعدين تقوم لزوجها حين يقول ما فعل الغلام؟ قالت خير مكان، خير مكان، يعني هو على خير مكان، كأن ترى الآخرة خير له من الدنيا، خير مكان، سبحان الله. قربت إليهم عشاء، فيها نفس قرب عشاء، وفيها قربت لزوجها عشاء، فتعشى الجميع، وكان معه قوم معزومين معه، عشت الجميع وخرج القوم. وقامت المرأة إلى ما تقوم إليه المرأة، قامت يعني قامت وتزينت وتصنعت لزوجها في هذه الليلة اللي ابنها ميت في أول الليل، هي تصنعت لزوجها في الليل، فإذا به من آخر الليل يأتيها ويجامع أهله في الليلة اللي ابنها متوفى فيه، شيء صعب جدا، ويدل على قوة إيمان هذه المرأة، إيمان قوي جدا في قلبها. هل يعقل أن هي مش زعلانة على ابنها الصغير؟ مش ممكن طبعا يكون، ولكن نظرت أنه نزلت المصيبة خلاص الأمر لله سبحانه، إن لله وإنا إليه راجعون، فتري الصبر والجلد من نفسها رضي الله تبارك وتعالى عنها. وبعدين دي هي كمان اللي بتصبر زوجها، هي اللي بتصبر زوجها. ففي آخر الليل بعد ما زوجها جامعها عاشرها تقول له يا أبا طلحة ألم ترى إلى آل فلان، تضرب له مثل الفلان الجماعة دول، ألم ترى إلى آل فلان استعاروا عارية فتمتعوا بها فلما طلبت كأنهم كرهوا ذاك، بتضرب له مثل الأول علشان ترمي عليه بعد ذلك. الناس اللي جنبنا استعاروا عارية من ناس، وبعدين لما بيقولوا هاتوا العارية بتاعتنا مش راضين يديها لهم، ينفع الكلام ده؟ فقال ما أنصفت، لا ده مش أنصف هذا الشيء. قالت فإن ابنك كان عارية، فإن ابنك كان عارية من الله تبارك وتعالى، وأن الله وإن الله تعالى قبضه، فاسترجع الرجل. وإن كان حصل له شيء من الألم وشيء من الضيق، يعني قال تركتني حتى تلطخت فأخبرتني عن غيث ما جمعتك وتلطخت باللماع، والآن بتخبريني بهذا الشيء، ثم استرجع وحمد الله وأصبح ذهب المسجد يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الذي حدث يذكر له أم سليم سيب العي الميت وعمالة تصنع عليه وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهما وقال بارك الله لكما في ليلتكما، بارك الله لكما في ليلتكما، فحملت من هذه الليلة حملت فيها، فالله أخذ وعوض سبحانه وتبارك وتعالى بآخر، فكان لها غلام آخر ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ابنها، فولدته ليلة وكرهت أن تحنكه، ولد بالليل وكرهت أن هي ترضع ولا تحنكه لغاية ما أول ما يدخل في جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى يحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحملته غدوة، أو قال أنس فحملته غدوة ومعي تمرات عدوى، فوجدته يعني ولدت النبي صلى الله عليه وسلم يهنأ أباعر له أو يسمها، فقلت يا رسول الله إن أم سليم ولدت الليلة فكرهت أن تحنك حتى يحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أول طعام يدخل في حنكه يكون من فم النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر في فم هذا الغلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمعك شيء؟ قلت تمرات أو تمرات عدوى، فأخذ بعضهن فمضغهن ثم جمع بزاقه فأوجره، هذه السنة التحنيك، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ التمر في فمه لاكه مضغه صلى الله عليه وسلم لغاية مطره جدا، وبعد أخرجه بأصبعه ووضعه في فم الغلام يحنك الغلام، يعني بأصبعه يدور هذا الطعام في فم الغلام، فيقول فجعل يتلمص، يعني الغلام هو لسه صغير يتلمص كأنه بيأكل العدوى بيحبها يحبها يأكلها بيستحليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حب الأمصار التمر، يعني الأمصار يحبوا التمر، حب الأمصار التمر، قال قلت يا رسول الله سميه، سميه حنسميه إيه؟ قال هو عبد الله، فسماه عبد الله كبر وكان مجاهدا عظيما، وقيل كان له 9 من الولد أو 7 من الولد كلهم يحفظون القرآن، هذا الغلام ببركة هذه الليلة بالصبر على قضاء الله وقدره كان هذا الأمر العظيم. أيضا عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم وينام على فراشها وليست في بيتها، أم سليم أم خادمه أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وبيت أم سليم قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قريبا من بيتهم يدخل عندهم بيتهم وينام في بيتها، وهو بيت أم سليم بيت زوجها أبي طلحة، وينام على فراشها وليست في بيتها، تكون هي ليست في البيت ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم وينام في بيتها. قال فأتت يوما فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نائم على فراشك، يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجها في البيت ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ويستريح ونام هنالك، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في الصيف وكان عرقه غزيرا صلوات الله وسلامه عليه، عرق حتى استنقى عرقه على قطعة أديم على الفراش، قال فدعلت أو قال عن أمه فجعلت أنشف ذلك العرق وأعصره في قارورة، يعني أم سليم رضي الله عنه ما صدقت لقت النبي صلى الله عليه وسلم عنده في بيتها ونائم على فراشهم، فالفراش كان من جلد فعرق النبي صلى الله عليه وسلم تحوش فوق هذا الجلد، فظلت تأخذ هذا العرق وتجعله في قارورة في زجاجة لها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه، قالت وأنا أصنع ذلك، فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، بركة عرق الكريم لصبياننا، ونجعله مع الطيب، تأخذ عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتجعله مع الطيب، في رواية أخرى قالت عرقك يا رسول الله أجعله في طيبي، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء حسن، وكانت الوحيدة من الصحابيات التي يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتها يا أم سليم وأختها أم حرام والإثنان بنات ملحان أو بنت ملحان، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل إلا هذا البيت فقط، قيل لكون أم حرام وأم سليم بينهما وبين النبي صلى الله عليه وسلم خؤولة، يعني أنه خالات للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع بالقرابة، يعني رحم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم إشمعنى يعني بالدول اللي بتدخلوا دون غيرهم من البيوت، فقال إني أرحمها، قتل أخوها معي. وقدمنا قبل ذلك حرام ابن ملحان رضي الله تبارك وتعالى عنه في قصته، وأنه أحد 70 اللي كانوا في بئر معونة قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو يدعو الناس إلى دين الله سبحانه تبارك وتعالى، فإذا بهم يسلطون عليه رجلا يطعنه بالرمح من خلفه، فلما طعنه وأحس بطعن الرمح قال فزت ورب الكعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ده أصحاب بئر معونة 70 القراء اللي كانوا حفاظا للقرآن وقتلوا، كان منهم حرام ابن ملحان أخو أم سليم وأخو أختها زوجة عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أرحمها، يعني من رحمته بها صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليها في بيتها يكرمها بذلك، أخوها قتل في سبيل الله هذه القتلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرحمها ويذهب إلى بيتها وينام في بيتها صلوات الله وسلامه عليه. في رواية الحديث نفسه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بيت أم سليم فينام على فراشها، وليست أم سليم في بيتها، فتأتي فتجده نائما، وكان عليه الصلاة والسلام إذا نام ذف عرقا، يعني يخرج منه عرق كثير صلوات الله وسلامه عليه، فتأخذ عرقه بقطنة وتعصره في قارورة فتجعله في مسكها، وكان عرق النبي صلى الله عليه وسلم أطيب من الطيب، وكان إذا مر بمكان صلى الله عليه وسلم تشم رائحته الطيبة العظيمة صلى الله عليه وسلم، فيعلم أنه مر من هذا المكان من جمال رائحته صلوات الله وسلامه عليه. أيضا جاء عن أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن وكان صائما، فقال أعيدوا تمركم في وعائه وسمنكم في سقائه، ثم قام إلى ناحية البيت فصلى ركعتين فصلينا معه صلوات الله وسلامه عليه، يعني ذهب إليهم وهو صائم، أي ما تجيب للنبي صلى الله عليه وسلم سمنا وتمرا، فقال أعيدوا إيش حاجة مكانها إني صائم عليه الصلاة والسلام، ثم صلى ركعتين فقام من في البيت وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا لأم سليم وأهلها بخير، فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة، يعني حاجة خاصة طلب خاص أطلبه مني، قال وما هي؟ قالت خادمك أنس، خادمك في رواية خويدمك أنس، يعني هذا ابني اللي بيخدمك، قال فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، فقال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه. هنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك أن يرزقه الله عز وجل المال وأن يرزقه الولد، فيقول أنس رضي الله عنه فما في الأنصار إنسان أكثر مني مالا، يعني هو أغنى الأنصار أنس رضي الله عنه بركة هذه الدعوة. وذكر أنه لا يملك ذهبا ولا فضة غير خاتمه، يعني في وقت ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يملك شيئا أبدا إلا إله خاتم فضة بس، ولا يملك لا ذهب ولا فضة، فصار أغنى الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذكر أن ابنته الكبرى أمينة أخبرته أنه دفن من صلبه إلى مقدم الحداد نيفا على 20 ومئة، يعني أولاد أنس بن مالك وأحفاد أنس بن مالك بلغوا أو زادوا على 200 واحد، مات ودفن من صلبه لغاية مقدم الحداد 120، وكامل باقي بقى اللي عايشين غير 120 اللي ماتوا من أولاده ومن أحفاده رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول أنس إن أم سليم كانت مع أبي طلحة يوم حنين، فإذا مع أم سليم خنجر، فقال أبو طلحة ما هذا معك يا أم سليم؟ فقالت اتخذته إن دنا مني أحد من الكفار أبعد به بطنه. وكانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه رضي الله تبارك وتعالى عنها، امرأة كبيرة في السن وتخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي قوية شجاعة، بل كان من الممكن أنها تقاتل، فهنا في هذه المرة محضرة خنجر معها. ففي يوم حنين أبو طلحة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انظر بص أم سليم عاملة إيه، فينظر إليها ومعها خنجر، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا أم سليم؟ قالت اتخذته إن دنا مني أحد بقرت بطنه به. بقرت بطنه شجاعة قوية رضي الله تبارك وتعالى عنها. ثم بعد ذلك هي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أقسم من بعدنا من الطلقاء. الناس اللي كانوا في مكة دول قلتلهم اذهبوا فأنتم الطلقاء بالاستهل الدم، اقتلهم الآن يا رسول الله. هي تطلب ليه يا أم سليم هذا الشيء؟ قالت إن هزموا بك يا رسول الله هم سبب الهزيمة، هم طلعوا معنا في يوم حنيم هم انهزموا بك دول المنافقون. فقال يا أم سليم إن الله عز وجل قد كفانا وأحسن سبحانه تبارك وتعالى، إن الله قد كفانا وأحسن، يعني لا نحتاج إلى هذا الشيء ونصبر عليهم سيحسن إسلامهم وحسن إسلامهم بعد ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.